حوق السن حبيبي لو تراه كحيل الطرف للعاشق رماه ضحوك السن حبيبي لو ترى كحيل الطرف للعاشق رماه بهي الطلع فالمولى اصطفاه وكل الكون أنار بنوري طه قمر سوى قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وكف المصطفى كالورد ينادي صلوا عليه وعطرها يبقى إذا مست أيادي صلوا عليه وكف المصطفى كالورد ينادي صلوا عليه وعطرها يبقى إذا مست أيادي صلوا عليه وعم نوال كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد يا حبيب الله يا خير البر الشمس منه والبدور صلوا عليه ولا ظل له بل كان نور صلوا عليه تناد الشمس منه والبدور صلوا عليه ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنارا وكل الكون أنارا وكل الكون أنارا وكل الكون أنارا بنور طه قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وعين قتادة خذها دليلا صلوا عليه كفل في البئر أضحت سلسبيلا كفل في البئر أضحت سلسبيلا الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر. مين وجد